الحي لعيون احمد الطيب من اليك يا الغالي. الفرقه الموسيقيه حياهم الله، لعيون ابو السيار، لعيون المجلي، لعيون كل الهدوء.